بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. شرح: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا، أي من أجل بعثتنا ووجودنا للدعوة إلى الله، ولا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، أي المتسبب فيه، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم يا إخوان، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الأنبياء، مجيء الأنبياء أصلا للخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل نبي يأتي يدعو الناس يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأنبياء يأتون يدعون الناس إلى ترك المنكرات، ترك الشرك، ترك عبادة غير الله، ترك الزنا، ترك الخمور، ترك الربا، ترك الظلم، ترك سفك دماء الأبرياء، إلى غير ذلك. إذن هم جاءوا بالخير الدنيوي وجاءوا بالخير الأخروي، فمن أطاعهم حصل له الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. نعم. ومن أعرض عنهم وحاربهم حصل له لزاما إيش؟ النكد والعذاب والهلاك والمسخ والخسف. فأعداء الله عند أن يحصل لهم عذاب ومسخ وخسف يقولون إيش؟ أن تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، هذا العذاب جاءنا بسببكم، ما هو بسببنا، بسبب أنكم أعرضتم عن دين الله. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني بسبب تذكيرنا لكم تتبعون أننا تتشاءمون وتستنحسون بنا. هذا كلام من ليس عنده دين ولا إيمان، وإلا في مجال أمامكم، وما حصل لكم من نكد وشرور وبسبب دعوتنا لكم هذا بقضاء الله وقدره أولا وآخرا، ولم يوفقكم ولم يريد لكم الخير والسعادة. قال: ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، أي التطير التشاؤم، تشاؤمكم بنا عائد عليكم وراجع عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، أي إيش؟ من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها. أنتم قلتم تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم، أنتم طائركم وشؤمكم راجع عليكم، من باب المقاصصة. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا إيش؟ وعليكم. لأن اليهود ما يقولون السلام عليكم، يقولون إيش؟ السام عليكم، أي الموت. فأنتم قولوا إيش؟ من باب القصاص: وعليكم، أي هو راجع عليكم الموت، ونحن سيسلمنا الله عز وجل وينجينا. ذكر ابن القيم رحمه الله. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتونا بهذا الكلام السيء وبهذا التعبير: إن تطيرنا بكم وتشاءمنا بكم واستنحسنا بكم، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم أسرفتم على أنفسكم بإصراركم على البقاء على الشرك وعلى الخرافات وعلى الكفر وعلى معصية الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، أي بسبب تذكيرنا لكم بالله عز وجل ودعوتنا لكم إلى الله لننقذكم من النار ومن الكفر، تتشاءمون بنا وتستنحسون بنا، هذا جزاؤنا، هذا لا يصدر إلا عن الكافرين الجاحدين. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، أما أهل الخير وأهل الاستقامة فما ينزل عندهم عالم أو داعي إلى الله أو نبي فيما سبق، لأن الآن ما بقي أنبياء، لكن الآن في أي زمان ما يأتي عالم صادق سلفي، لا أقول إذا دخل الإخواني حصل الدبور، إذا جاء تبليغي حصل النكد، إذا جاء دعاء من أهل الباطل والسرورية دخلوا الفتن على الناس، لكن إذا جاء علماء سلفيون وغير مطعون في منهجيتهم، دعاء إلى الله عز وجل على الكتاب والسنة، أهل الخير وأهل الفضل يستبشرون بنزولهم ويقولون والله هذا من فضل الله عز وجل علينا، وهذا من علامات السعادة، وهذا من توفيق الله. ما يقولون إنا تشاءمنا بكم، الذي يقول تشاءمنا بكم بالمطاوعة وما فيهم خير، هذا يدل على إيش؟ أنه منحوس وأن عنده من صفات الجاهلية. أما الإنسان المستقيم الموفق يقول لا، هذا من فضل الله أن نزل علينا ناس يدعوننا إلى الله ويعلموننا الكتاب والسنة ويعلموننا ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير أي التشاؤم، وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه أي متفق عليه، وزاد مسلم ولا نوء ولا غولة. قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح، ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أو نعم، والسائب بن يزيد وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خارج الصحيحين. وقد اختلف العلماء في ذلك أي في الجمع، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ومع قوله لا يعدي شيء شيئا، وقوله وفر من المجذوم، فرارك من إيش؟ من الأسد، كيف أفر منه وهو ما يعدي؟ نعم، وللعلماء كلام كثير، لكن قال الشارح وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، أي بمجرد اختلاط هذا بهذا سيعديه وهو الذي يؤثر فيه، لكن كونك تعتقد إيش أن العدوى سبب للوقاية وأنه لا هذا لا يضر هذا إلا بإذن الله، لكن من باب سد الذرائع ومن باب الوقاية الاحتراز السلامة، كما يقال إيش ماذا في مثال في حديث إيش المرء لا طيب ما ذهب عني. على كل حال بالمجاورة أو بالمجالسة قد كما هذا يعدي هذا بطبعه وبأخلاقه يؤثر فيه، كذلك يقول قد يؤثر فيه، لكن نقول الأصل أنه لا يعدي شيء شيئا وليس هناك عدوى، لكن لو حصلت انتقال المرض أو كذا فهو بقضاء الله وقدره، ليس أن هذا بمجرد جلوسه ومخالطته للأصحاء يسبب لهم الأمراض ويوصل إليهم الأمراض بقدرته وإرادته، وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا المرض الخبيث المعاصر هذا يا إخوان اقتضت حكمة الله عز وجل عقوبة للزنا وللفساق وأهل المعاصي والفواحش أنه من خالط يبتليه الله عز وجل بهذا المرض، وهو الإيدز، مرض إيش؟ الإيدز، بمجرد المخالطة يصيب. ولذلك ماذا بارك الله فيكم، ليس نقول عدوى ولكن ابتلاء وعقوبة من رب العالمين. ما يزني رجل بامرأة فيها إيدز أو رجل فيه إيدز يزني بامرأة سليمة من هذا إلا بلاها الله عز وجل أو العكس بهذا المرض الخطير، وهذه عقوبة من الله عز وجل. لا نقول عدوى ولكن نقول إيش؟ عقوبة من رب العالمين. نعم نعم. قال وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، يعني بمجرد الاختلاط تحصل العدوى ولا بد، وهذا ليس بصحيح كما يعتقد الجاهليون أنه بمجرد الاختلاط والملامسة يحصل العدوى، وهذا ما يحصل الآن في وسائل الإعلام وما يروجه أعداء الإسلام الآن في وزارة الصحة والوقاية، وأنك لا تفعل. نعم الوقاية كما يقال خير من العلاج، لا تخالف الأمراض، لا تكثر من مجالسة الذي عندهم أشياء كذا قذرة أو جذام، أو من باب الوقاية وسلامة النفس فقط، مع اعتقادك أن الله أن الخير والشر بيد الله، وأن الضر والنفع بيد الله، وأنك لو خالطتهم ما ضرني، لكن من باب إيش؟ ومن يتقي الشر يوقع. نعم. وأيضا أن تعتقد أن الله إذا قد أراد يبتليك بهذا المرض سيبتليك وأنت في بيتك بعيد عن المخالطة وبعيد عن هؤلاء الناس، بدليل أنه من أمرض الأول وما هناك عدوى، من الذي أمرضه؟ ابتلاه الله عز وجل وسلط عليه هذا المرض والعياذ بالله. قال وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. مثلا الآن صعد فيها حرب ولا ما فيها حرب، مليئة بالروافض ولا ما فيها، أخبث من السرطان وأخبث من الجذام، هكذا ولا لا؟ الرافضة والعوثين أخبث من السرطان وأخبث من الجرب وأخبث من الجذام. فالآن تقدر تقول أنا سأذهب إلى دماج طلب العلم وأتوكل على الله، وما إن إذا قدر الله شيء سيحصل، إذا ما قدر الله ما سيحصل. الناس يقولون مجنون أنت، هلاك ميقن هذا أمر، لابد تبتعد، لأن البلاء موجود والفتنة موجودة، بلد فيها فتن، فيها مصائب، فيها ثورات، لا تقول أنا سأذهب وأتوكل على الله. نعم توكل، لكن هذا شيء يقيني أصبح ليش؟ هذا من أخبث الأمراض، الثورات والتفجيرات والانقلابات في مكان، وسفك الدماء، وجود خوارج من وصل إليهم قتلوا، لا تدخل من باب الأخذ بالأسباب. وفي حقيقة الأمر أن كل شيء بقدر، لكن هذا أيضا من القدر أني ما أدخل إلى البلد التي فيها روافض، البلد التي فيها روافض ما أدخل فيها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجرة يا إخوان من بلد الكفر، لماذا؟ من أجل الوقاية في الدين، وإلا تقول إن هداني الله سيهديني وأنا في، وأراد إذا أراد لي الله الثبات سيهدي يثبتني وأنا في فرنسا أو أمريكا أمام الكفر والدعارة وكل شيء، وإذا ما أراد لي الابتلاء والانحراف سيحصل لي في بلاد المسلمين. نقول خذ بالأسباب، مثل ما أنك تفر، ما إذا الهجرة أمرنا بالهجرة من بلاد الكفر وقاية لديننا وحفاظا على ديننا والثبات بيد الله، قد تصل وتنتج، لكن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يثبته، لكن تبقى هناك وتقول لا إذا أراد الله لي الهداية الثبات وسأثبت، من أنت تثبت وأنت ترى العرايا أمامك وترى الكفر وترى العبادات، هذا يقسي القلب يضعف الإيمان، يجب عليك أن تهاجر. فإذا كنت مطالب بالحفاظ على دينك مع أن الثبات بيد الله أولا وآخرا وأن كل شيء بقدر أولا وآخرا، كذلك بلد فيها مرض طاعون ما تقبل عليها، ما تدخل فيها، عرف الآن؟ أقل الأحوال ستجد فيها مضايقات وتجد شدة وتجد قلة في الطعام وتجد الناس متضجرين، فيسبب لك حرج، يسبب لك أشياء، فلا تدخل على البلد ليس من أجل العدوى ولكن حفاظا على النفس وحفاظا على الصحة والأخذ بالأسباب الشرعية، وإلا فالعدوى لا يعدي شيء شيئا، عرف الآن؟ كل المسألة يروح، لكن هذه كلها من الأخذ بالأسباب، لا يورد ممرض على صح على مصح وفر من المجذوم، كل هذا من الأخذ بالأسباب القدرية، كما أنك مطالب بأن لا تقبل على بلد فيها يقتل فيها أهل السنة والرافضة يقتلونهم أو متسلطين عليهم حفاظا على دينك، كل شيء بقدر، لأن لو جاء لو أراد الله لك الموت ستموت في بيتك، لكن هذه واضح أن بلد فتنة ما سأدخلها أصلا، وهذه بلد فيها طاعون ما سأدخلها، مع أنه لا يضرني ما قدر الله لي، لكن الأمر واضح، الوقاية خير من العلاج، فأنا في صحة وسلامة لا أدخل، وإذا حصل وأنت بها لا تخرج منها فرارا منها، تبقى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يعدي شيء شيئا قالها ثلاثا. فقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أجرب الأول، يعني من الذي أصاب الأول، البقية كلها بقدر. هي بدأت في هذا وأراد الله تنتشر في هذا، فظننتم أن الذي أعداها هذا ما في عدوى. من الذي أعدى الأول مع أنه ما قبل شيء؟ أصيب الأول بقدر الله والبقية بقدر الله، وأنتم تظنون أنها بالمخالطة والعدوى، وليس بصحيح. بدليل أنه يوجد في أسرتك 5 أطفال 10 أطفال يبتلي الله، تعرفون هذا ما يسمى عندنا بالمجعرة، هذه الحصبة التي تأتي في الوجه، يصاب 3 4 5 أصغر واحد طفل رضيع عمره سنة ما يصاب بها، مع أنه مترضع وإخوانه يلاعبونه ما يصاب. لماذا؟ ما أراد الله عز وجل، ما قدر الله. إذن ما في عدوى، إنما هو ابتلاء وتقدير من الله عز وجل فقط. قال لا، فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. ومن ذلك قول ابن مسعود في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وأجله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالشقاوة من الأمراض، فإذا قد كتب في اللوحة المحفوظ فلان، لا شك ولا ريب في اللوحة المحفوظ مكتوب فلان سيصاب بمرض كذا كذا كذا كذا، سيصاب بكذا وكذا وكذا، انتهينا، ما يخرج عن اللوحة المحفوظ. إذن ما في عدوى أصلا، كل شيء بقدر، مرقوم في اللوحة المحفوظ. إن ذلك في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير. بس الناس لقصور فهمهم وبعض عقائدهم يقول لك هذا بالعدوى، ما يعدي شيء شيئا، الله سبحانه الذي يقدر كل شيء. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، وهذا الذي نريده ما نتشاءم. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر، اتقائها واجتنابها من أجل سلامة المعتقدات، اجتنبها واعقلها وتوكل، وما أصابك فالحمد لله. عرف الآن؟ قال إيش؟ كل شيء بقضاء وقدر. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، كما تقدم بلد فيها طاعون فيها أمراض فيها حروب لا تقدم عليها، من باب السلامة والعافية، لا من باب أني أخشى يصيبني شيء، ولكن من باب السلامة والعافية، ولا كل شيء بقدر. نعم. فكما أنه يؤمر أن يلقي نفسه في الماء، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وهو لا يحسن السباحة، وفي النار وهو لا يحسن الاحتراق. لا ما هو صحيح، نركز. خدعنا في الخدع. قال فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وهو لا يحسن السباحة، لا يجوز له، سيغرق. لأنه هذا يقينا سيغرق، ما يقول إذا قدر الله لي أغرق سأغرق، أنت ما تعرف تسبح، ستغرق يقينا، فلا يجوز لك أصلا تكون قاتل نفسك، ولا يجوز له إذا ما كان يعرف يحترق أن يلقي نفسه في النار، هذا ما يمكن، لأنه يقين سيحترق. طيب يا أخوان فتنبهوا لهذه المسألة. قال وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، أنه يهلك أو يضر. فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. مثلا الأصل أننا منهيون عن القدوم على بلد الطاعون أو الجذام أو الموبوءة، هكذا ولا لا بد من أناس يدخلون. يقول إذا خشيت على نفسك لا تدخل حتى لا تضر بتوحيدك، لكن إذا قوي توكلك وتوحيدك واقتضت الحاجة تدخل. لماذا؟ كأن تكون طبيب، هكذا ولا لا؟ من سيعالج الناس؟ فالطبيب يدخل لابد، وإن كان مسلم يقول لك أنا مأمور بالنهي، لكن أنا الآن مكلف بعلاج الناس، أدخل هذا البلد وعالج ومتخصص في هذه الأشياء وممرض وكذا. فيقول الأطباء يختلفون، إذا كان الطبيب سيحصل له خلل في عقدة له، ينظر طبيب آخر عنده قوة إيمان ويتوكل على قوة توكل ويتوكل على الله، رجل آخر يقول لك ندخل ندعو الناس قبل أن يموتوا على معاصي، نأمر بالمعروف ونعم مقرب داعي هذا يقول لك أنا متوكل على الله وواثق في الله وسأتحصن بالعبادات والطاعات وبالأذكار الصباح والمساء وما قدر الله الحمد لله على عيني رأسي. وقال هذا يجوز ليش؟ لأنه ما سيعتقد في قلبه أنه لو مرض أنهم أعدوك ويتزعزع في العقيدة فيموت عنده شيء من إيش؟ من التشاؤم هكذا. لكن إذا دخل وقول ما قدر الله لي وإذا أصابني فهو بقضاء الله ما حصل تشاؤم، حصل استسلام للقضاء والقدر وإيمان بالقدر واستسلم ودخل ودعا إلى الله عز وجل أو باع أو اشترى أو ماذا عالج أو أسعف الناس أو ساعدهم دخل لأي سبب. لكن لو مرض ما يقول في نفسه لو أني لم أدخل ما أصبت بهذا، يقول الآن حصل التشاؤم وحصل المحذور الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح ولا إذا سمعتم بالطاعون فلا تدخلوها. لكن إذا قال ما يحصل هذا الأمر، وهذا يحصل لمن من العلماء طلاب علم أقوياء متمكنين في العقيدة، لا يبالي وإن مرضت فهو بقدر الله عز وجل مرقوم في اللوح المحفوظ، هذا ما أعداني ولا يضرني وليس هو سبب، الله سبحانه قدر ذلك. عرف الآن. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، وأخذ به الإمام أحمد لكنه ضعيف. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، شرب السم. شرب السم لا يجوز أصلا، يأتي واحد يقول لك ليس أي إنسان. خالد بن الوليد أولا صحابي والصحابة من أولياء الله. الأمر الثاني اقتضى الأمر أنه يتحدى أعداء الإسلام، فشرب بقوة يقين وقوة عقيدة صحابي أن هذا لن يؤثر فيه وأن السم لا يؤثر إلا بإذن الله، مع أن مادة القتل فيه والأمر مفروغ منه ورب العالمين قد بين أن هذا قاتل. لكن لما اقتضى الأمر إظهار كرامة المسلمين وإظهار أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وأن السم لا يقتل بنفسه إنما هو سبب شرب السم، لكن ما يأتيني أي واحد يقول لك الآن شرب السم، أنت قاتل نفسك، ما يجوز قاتل نفس، لا تتحدى ولا طلب منك هذا. الصحابة كلهم شربوا السم، خالد، وخالد ليس بحجة رضي الله عنه، فعلها أكرمه الله عز وجل، حصلت كرامة له، لكن ما يجوز شخص آخر يجرب. عرف الآن. واحد يقول سأفعل مثل سفينة التقى، إذا صح الأثر بكرامة الأولياء أنه كان يمشي في الصحراء وكذا فالتقى بالأسد فزأر عليه قال ماذا أنا سفينة مولى رسول الله، فحنحن له وركبه على ظهره، أنت سيركبك في المعدة على طول، عضة واحدة وما شاء الله كان. لا، إذا رأيت ما تدخل مكان فيه أسد وتقول إنه إيش سيحصل لك كرامات، سيحصل لك كرامات يعني تكون ملغة في معدة الأسد بعد قليل. نعم، فانتبهوا. ومنه مشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قد يحصل للإنسان في يوم من الأيام يرتكب شيء لا محيد له عنه، لكن إيش دفعه قضاء قدر الله عليه أنه لا بد له من هذا، كما يقال إيش إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني تعرف الأسنة السيوف، أحد يركب فوق السيف على طول يدخل فيه يخرم، لكن يقول لك إذا ما وجد مركب أركب عليه للسفر إلا هذا من بايض يضربون للأمور إيش الاضطرارية، ما حيلة المضطر إلا يركب على السيوف وإن قتلته. فالآن قد تضطر إذا قدر الله عليك أنك تلجأ إلى هذا فتوكل على الله، إذا وجد عندك الإيمان والقوة والثقة بالله والله سبحانه وتعالى سيعينك. لكن الإنسان يذهب في سعة أمور سهلة ولا في شيء يريح حدا، الله غني عنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. قال وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، مشى فوق البحر بدون شيء وبدون كذا ومشوا، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم. قال ابن رجب رحمه الله وأنا كرامة قبلها لكنها معجزة، وهي حفظ الله موسى عليه السلام في صندوق وساقه إلى بيت فرعون هكذا ولا لا؟ وذاك الذي استلف من رجل دين مال فقال من هل معك شهيد؟ قال الله شهيد بيننا، فلما ذهب وكان يبحث عن سفينة يرسل المال ما وجد، أخذ المال وأخذ صندوق خشبة وربطها فيها وأرسلها في البحر. ثم بعد فترة التقى بالرجل قال قد كنت أبحث ما وجدتك، قال قد أدى الله عنك كل هذا، من الذي أجر السفينة الصندوق يذهب إلى صاحبه ويعطيها المال؟ أشياء كثيرة حفظها الله عز وجل ويحفظها في أشياء ما تتوقعها أنت، وربما أموال سيسلط الله عليها جن أو عفاريت يحرسونها من أحد، حتى إذا جاء من قدر الله يأخذها انصرفوا عنها فيحتصر عليها ككنز أو غيره. ربما يوجد هناك ما شيء دفين توجد يخلق الله حية تبقى عنده، الناس تهرب من هذا المكان حتى يأتي من قدر الله أن تكون له، تموت الحية أو يقدر من يقدر ما يقتلها أو تنصرف فيأتي يأخذ ذاك المال. وهذا الله، الله المتصرف في الكون أولا وآخرا. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، يعني قوله إذا قلنا نفيا ليس ما في طيرة، إنما الناس هم الذين يطيرون، وقوله لا طيرة أي لا تتطيروا، تحتمل النفي وتحتمل إيش النهي، أي لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، تعانيها أي تستعملها وتتعاملها وتتعاطاها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه فقط. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجد، ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي عن الإقبال عن حاجاتكم. فأخبر أنه أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافون ويحذرون لتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسلا وأنزل بها كتبا وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ويلتبسوا بعمل من ويتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر. لماذا إذا مر طائر خير خير؟ إيش الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سمعنا صياح الديك نقول اللهم إنا نسألك من فضلك، قال فإنها رأت ملكا، علمنا هكذا الديك فقط. لكن طائر في السماء يحتاج إلى دليل مستقل، فلماذا قل طير خير خير؟ لابد من دليل. طيب إذا سمعتم نهيق الحمار أو عواء الكلب فاستعيذوا بالله من الشيطان، فإنه إيش؟ رأى شيطان. إذن عندنا دليل هكذا. بقي معنا إذا عوى الذئب إيش نقول؟ ما نقول، ما في دليل، مع أن هذا كلب بري وهذا كلب أليف هكذا، ولا لا أهلي كلب أهلي، لكن يحتاج الكلب البري إلى دليل. الأسد مثل الكلب يزأر، هل نستعيذ بالله؟ نحتاج دليل هكذا ولا لا؟ طيب عندنا الغراب مشؤوم، هو الغراب نوع من المذمومات الحدا، فإذا قال قاق قاق كما سيأتي نقول أعوذ بالله أو خير خير أو شر شر، ما في دليل، نحتاج إلى إيش دليل. عند الشاعر يقول إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب، من وجه الغرابي، فلكن ما في ذا، هذا كلام شاعر. لكن نحن نريد إذا أي طير يصرخ نباح البقر أو نباح ماذا خوار البقر، إذا خوانا نقول الحمد لله أو ماذا، ما في دليل. صهيل الخيل ما في دليل، لا ذم ولا لا حمد ولا ثناء ولا استعاذة، ما في. إذن هذا لابد من تقييد. فقوله إيش؟ قال فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقده، يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس أي خير عند هذا، أي عند الغراب؟ لا تصحبني أنت، يعني أنت رجل متشائم، انصرف عني، حتى عقيدتك فيها فساد وتجلب علينا الشكوك والخوف والقلق، اذهب. نعم. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقول صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، وحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار ونحو هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفى الله، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس. نعم، وليس على إطلاقه. الأصل في المسك والعنبر والأطياب أنها لذة للناس. يوجد بعض الناس إذا شم الطيب يصاب بصداع، هكذا ولا لا؟ خالف الطب، ما قدر الله ليكون له خير. نعم. قال وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس. فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون. فأنت قد تتزوج امرأة يكون مباركة، أول ما تأتي المرأة هذه وأنت فقير يأتي الرزق ويسر لك الله بالأعمال وتجد بركة في الرزق وتكاثر. مرأة مباركة دخلت إيش؟ ولذلك العامة يقول المرأة هذه عقوبة، عقوب خير. أيضا أحيانا يتزوج شخص امرأة يكون عنده خير يطير الرزق ودائما فقر وما فيش بركة، هذه مرأة مشؤومة قدر الله فيها، ما تتشائم منها، قد خلق الله فيها شيء منتهينا، فقضاء الله وقدره هذا. نعم نعم. والقول أنا أقول أنت نحس زي ما بعد عوام يقولون أنت نحس، لا ما يجوز، ما در ما يدريك هذا كلام ما نجي. لكن إن كان الشؤم وقال نحس في شيء ففي ثلاث: المرأة قد تأتي وهي من مباركة فكثر الرزق، والسيارة المركب سواء مركوب من الحيوان أو سيارة تشتري فإذا بيحصل لك الخير دخلت عليك بالبركة، وأحيانا تكون العكس مشؤومة هكذا خلق جبلها الله عز وجل على النحس من أول ما تشتريها أو تتزوج المرأة أو تشتري بيتا تتحول حياتك إلى نكد وفقر وبؤس وشقاوة. وإذا كان أراد الله فيها وضع الله فيها الخير والبركة وتكون مباركة وميسورة، ماذا؟ يا أول ما تشتري سيارة أو بيت أو تزوج امرأة يحصل لك الخير والسعة والراحة النفسية، وهذا بقضاء الله وقدره. قال رحمه الله تعالى قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من الطير من طير الليل، كأنه يعني البومة. تعرفون البومة؟ يأتي وجهها هكذا ما عندها منقار، تخيف في الليل ولها في الليل صياح يخوف العامة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها، وإذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي. أيش نعت إلي نفسي؟ ما دام أنها جلست في بيتي معناته جاء أجلي، الآن الموت، هذا يتشاءمون بها. قال: أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وأبطل. تأتي بومة، عشر بومات، 15، لا لها دخل في الأجل ولا في الموت ولا شيء، طائر ربما دفعها الشيطان يأذينا فقط إذا كان للشيطان علاقة بها. نعم. قوله ولا صفر، الصفر يحمل إيش؟ الشهر، شهر صفر، كان إن العرب يتشاءمون منه بفتح الفاء. وروى أبو عبيدة في غريب الحديث، أبو عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن، حياء حنش، وربما يقصدون بها الدودة الشريطية الطويلة هذه اللي تسبب الأمراض للناس. طيب، تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب، فلما كانت أعدى لأنها تقتل، ربما كانت البلهارسية كان يسموها صفر، والآن العصر الحديث سموها البلهارزية، وإلى قبل 30 سنة ما يعرف لها علاج، أما الآن فيأتون لها بعلاج إيش؟ أصبحت كانت من الأمراض المستعصية لأنها تأتي على طول الأمعاء تماما وقتلت كم ناس عرف الآن، فتخلي الشخص نحيف جدا. لكن الآن الحمد لله ما أصبح لها تأثير، لأنه يوجد مع تطور الطب يأتون لها بعلاج، حتى شخص يقول لي استخدمها كانت فيه استخدم علاجا وبقيت تتألم هي من العلاج هذا، كان سم لها، قال كأن ظهره أحد يقطعه بسكاكين لأنها تتلوى في بطنه، قال كان سيموت لأنها هي تشتد داخل الأمعاء من أجل تموت تتألم من السم. لكن الآن ربما طوروا العلاج والعياذ بالله نسأل الله عافينا أنا تشربه يقتلها بدون ما تسبب لك هذه المعاناة مباشرة يقتلها ما يبقى لها طول وقت أنها تتشنج في بطنك تسبب لك آلام والعياذ بالله. قال ولعل هذا وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون المراد به أي لا صفر شهر صفر والنفي لما كان آل الجاهلية يفعلون في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر شهر صفر ويقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. وكذلك أهل عدن من الزمرة والطهمة يقولون إيش 13 يناير المشؤوم هذا يوم يتشاءمون به أو بالجمعة يعني يقول 13 سيأتي أيضا في أوروبا عندهم يوم 13 جمعة يتشاءمون منه. نعم. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها لأن الشهر لا يقدم ولا يؤخر وكون الله قدر على قوم المصيبة في هذا الشهر وفي هذا بذنوبهم ولا يلزمهم بدليل أن في مناطق كثيرة في العالم لا تصاب بشيء في شهر صفر ولا في يوم معين ولا في 13 يناير فهو مشوم على من جاء عليهم ذاك اليوم وانتهينا. قال وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم 13 يناير المشوم عند الزمرة والطهمة في عدن والأربعاء الأربعاء عندنا أصحاب البيضة يقولون يوم الربوع على قرنك وقرنبوك شفت هذا لأن حصلت من مصائب يوم الأربعاء فاتخذوه يوم مشؤوم وليس بصحيح. قال وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة مع أن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا بنات أن تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. وقوله ولا نوء النوء واحد الأنواع وسيأتي الكلام عليه في باب إن شاء الله تعالى لو باب خاص باب ما جاء في الأنواع. وقوله ولا غول هو بالضم اسم وجمع أغوال وغيلان وهو المراد هنا والمراد هنا. قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاح تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. أيضا قالوا إن الغول هذا أو ما شابه ذلك إذا مات شخص مقتولا وما أخذ بثأره يتبدى دائما يصرخ ويصيح حتى إيش يأخذ بثأره وهذا من عمل الجن من أجل إشعال الثارات ويستغل جهل الجاهليين أو من كان عنده عقيدة فاسدة من أجل إشعال الفتن والقتل والقتال. فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. إذا خرجت أنت تقرأ الأذكار من خرج في الباب كما في حديث إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته قال أعوذ بكلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. قالت الملائكة كفيت ووقيت إلى آخر هذا من أكبر الأسباب من أراد يفعل يفعل قد توكلنا على الله وعملنا بالأسباب وكل شيء بقدر. وإذا دخل البيت بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا بسم الله يسلم على أهله وهكذا يسمي الله على الطعام ويقرأ وأذكر الله عز وجل فلا يضر لا صفر ولا عدوى ولا طيرة ولا شيء من ذلك. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعاري سحرة الجن أي هذا يكون ضعيف أو مدرج ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل أي على ضعفة البني آدم. ومن الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان وهو حديث ضعيف أي إذا دفعوا أي ادفعوا شرها بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدم يعني موجودة ولكنها لا تضر بنفسها إنما تضر بإذن الله وتدفع بذكر الله واللجوء إلى الله والاستعاذة بالله والالتصاق بجنابه والتحصن بأذكار الصباح والمساء. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذه لكن قالوا في الهامش إنه ضعيف لا يثبت والله أعلم وإلى هنا.